حصريا على موقع مهرجانات. ايوه هو احمد مغبر بيقول لك اصل حضر كلها عملت علاقاته واشتغلت مع الزبار، بس احنا عالثبات لحد ما مات. افيجو دخلاوي السلع دول بيقول لك ابعت لهم الايجيكا. فيجو دخلاوي انا مطلوب ضبط واحتار، انا كل يوم في ضرب نار، احل شغله لا احوار وعايش على كف عفريت. اسمي بيهز قلبي خصم، هموت لو جلى مني جسم، انا مسجل خطر رسمي، انا مخصم مع الحديد. مره كان في كمين منصوب وانا المتحضر والمطلوب، قلت لي اتجنن بجروب، قال لي اطلع انت انا مش خالق، قبل الكبسة عملت خلوص، خدوا مكانه ومحبوس والسبب مرشد وجاسوس، قطع وشوف نص الشام. من بعيد ده كمان بعيد، مربع الموت موقعي، انا اصرف مع اي مدعي وبتعارك قدام ابطال. طلعتي شقي ومشاكس، هو اللقب والاسم فارس، عجماوي مش شايف منافس، انا فارس السلاح دار، انا فارس السلاح دار. هلف تورة فوتة سودة وهلعب جولة على الاوضة، يا ابني انت حتة لحمة بيضة، هقطع لك شوري ياناك بضربة، والله تجرب عدف لك قطر ونلعب على قطع وطر، لو جاية معاك ان انت خطر فضي الترقاب ويلا جولة. همشيك بحماية وحراس، هتعاركني بحكومة طاس، زق حسين هركب ومفرس وزي ما يودي خيال. مبديش معايا لدغدغك، انا حبيت بس ابلغك، ما تفكرش تشغل دماغك، هتشغلها عالطلال. القرشات خارب الجاد، المرشد فاكرة بشوال، انه بيعارب الفساد وجاي معاه بالترقي يا غلال. العيب مش عاللي بعت وسلم، العيب عاللي امن واطمن، الزمن ده ما تعيش مجري، هتشيلها على دماغك سواد. بنت من دول تبقى هبلة، ماشية مع نص شباب الدايرة، وعايزة انا البسها دبلة والبس انا اكبر خازوق. يا بايرة تعلمي من فايرة، ياللي على حل شعر الدايرة، هنا شمال هنا معايرة، اخرت قلة ادب وذوق، بس احنا اخوات مدى الحياة، سيطرنا في كل اتجاه، قدرنا كل خلق الله وعملنا باللي نعرفه، متربيين احسن تربية، احنا العصابة ولا شيء، عجماوية مافيا نجية اللي القلوب بنزرفه. العصابة اسامي نقالة، اصغر ما فينا دم ومرايه، عليك بالسكاكين بنيلة، كسرين وشوش الصدادة، ننزل في اي اجمل فركه، تحتنا الاسفلت بيتدشدش، والجو بضرب نار بيخرطش، تبقى حرب عصابة. فارس كاسح المملكة، بس حابة فرتك فرتكة، عليك في اي معركة، نازل بسكينة وصدار، اشتابك قدام اي خصم، سلاحي قطع اي جسم، من صغري وانا عندي دم واخد العلاج رياض. فارس العجم السندال، الكينج فارس السلاح دار، الاجيكات جيهت الخطار، مع اي حد مش بنحب، فارس السلاح دار موجود، قولي مين بيعدي الحدود، فارس خالص وكاتب صوت، كل اللي جايه معاه بشر. العجمي فيها برنس واح، احمى رمزي الطيب الجاح، برنس العجمي احمى رمزي، شاب مطروش وقلبه قاح، ايجي كبرت السيطره، ثلاثه اخواتك دع رجال، نعنع ومؤمن تعبان، والكينج فارس السلاح دار، نعنع رجولة الدنيا فيه، اسمه جيتو بتتشرف بيه، نعنع ابويا خمسه ليه، مميز نفسه بلا فاق، ومن كعبالة ست واسه، قلبه ميت عايش مغامر، مع اي منطقة بيتعامل، ومن كعبالة لوحده مجال، اكشنجي العجمي نمبر ون، انك اشنجي طريق الجن، بكرة ترجع هنتعامل، الجيام مش حلوة من غيره، حمادة بلبل غايب حاضر، فكدي انا رب قادر، بكرة هتطلع وتتعامل، كل زمايلك بتدعيلي. علي الببلاوي مفيش منه، من صغره هو مسابق سنه، علي الببلاوي صاحب صاحبه، داره سند لأي حد. إبراهيم المرج بالفخ ما تجيش معاه وتعمل برم. المرج بمجرم محترم خصمت دخلت في قراسة. عقلا هو العقل المدبر على مبدأه عمره ما تغير. عقلا متكتر على المتكتر أخ مشرف نفسه وبنفسه قدام بلوسة جنت الجاس سريت الجدعنة على السرطة قدام بلوسة معدش من مساكن السنية فيهم فارس شوقي القلب الفلان يا دع محبوب من كل الناس تفطار اخوات عزوة وانكار فارس شوقي رجولة واحترام سيف يا ابطال كتيرة يا اخويا مصطفى جرجيرة ده اللي مشرفني في كل حتة اسمه تمام اساميك وعيد ابن القصور حمدي الجلبان من يوم شقي ترجمان عيلة كشكش هي الكلام ملناش في شغل العوجان ويوسف ليفا المطادور في الحرب بيتحول مسعور يوسف ليفا مشرف نفسه تملي طالع اكس بلو خراشي موت عسيل احضار خراشي نسيته من نار اخويا اللي بحبه خراشي خراشي بيقطع الاوتار فارس السيل احضار بيوت حمبوز اخويا ابن الوسوط حمبوز واحد بس باشا ده لو غايب ثابت حضور